شيخ أحسن الله إليك، الفرق بين فتح الله لك وفتح الله عليك، إن كان بينهما فرق. والله قد يكون بينه فرق، لأنه الحرفان للجر مختلفان، وإن كان بعض حروف الجر قد يلون بعضها عن بعض، أو قد يدل بعضها على معنى الآخر مثلا، لكن لا بد من فرق في الأصل. فتح الله لك أي يدعو له بالفتح، وأن يكون هذا الفتح ملكا له أو كذا مثلا. لكن إذا قلت فتح الله عليك فأن هذا الفتح يعلوك، فكأنه في معنى الإشارة، فيه الإشارة إلى التمكن للفتح منك، إلى التمكن للفتح منك. هذا الفرق، يعني تتمكن من الفتح، هذا الفرق. طيب شيخ، أي يوم أولى بالاستعمال يا شيخ؟ والله هذا ما يختاره المختار. ما هذا؟ ما الجر أنت إذا أردت أن تدعو له وتقصد أن يمكنه الله من الفتح، أو يمكن الله الفتح عليه ويعلوه الفتح، ويعلوه الفتح، فإذا كان قصدك هكذا تقول أستعمل على لدلالة على ما أقصده الآن، أو على ما أريده الآن في الكلام من على. وأشياء غيرك يقول الله أنا أرى، أو أرى أنه يكون الفتح ملكا له. في على كل حال كلاهما صحيح، الاستعمالان صحيحان، ويعود الاختيار للمتكلم، اختيار أحدهما عائد للمتكلم حسب ما يقصد المعنى. فقد تختار معنى غيرك لا يختاره، وغيرك لا يختار معنى وأنت لا تختاره، حسب الإدراك وهكذا والقصد في الكلام. هذا شيء قول الله تعالى أن فتحنا لك فتحا مبينا. شوف ورد وفتحنا عليه بركات من السماء. شوف بركات إيش؟ من السماء. الله أكبر، القرآن قال بركات من السماء يعلو. أسأل إيش البركات؟ ينزل عليه. نعم ويتمكن منه. فاستعماله على هنا سبحان الله، القرآن ما ترك شيئا. شفت كيف؟ ما ترك شيئا، لكن نحن ما لا نعرف. جميع العلم في القرآن، لكن تقاصر عنه أفهام الأشياء. ولذلك يجب أو على الطلبة أن يجتهدوا في فهم القرآن، وطريق ذلك العربي. شفت كيف الاختلاف؟ شوف المعنى كيف صار؟ بركات من السماء عليه، يتمكن عليه، فعلى الاستعلاء هنا. رأيت وهكذا شيخ الصبح الأولى الغذاء.